مفيش ضحية هتموت ضحية. تسأل شي ليه عشان لو كانت بإيدي مش هبيع قضية مش هتروح ضحية. متوديش دماغك للحتة الغبية مش من النهاردة. العالم دوت فاسد مش من النهاردة. ماضي ورايا بيتكلم عن النهاردة. بيتهموني ونسيوا انهم مرضى. عابوا فيك ونسيوا انهم برضك. اسلوبي الدوبي اه فيا الدوبي ريسك. عايز اشوفك مور تتكلمي لس. قلتلي احكيلي مالك احكيلي عن كل اسم. كل غلطة درس مع كل توبة اف. والموضوع تقيل على قلبي سايم حم. تقيل على قلبي مصحيني بالليل من عز النوم. ناقر ونقير في دماغي بيقولوا محتاج دكتور. تروح تمشي فيها لوحدك حاجتك يوتشيلها الوم. يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم حط مخي فيها لغاية تبرر الوسيلة حتى لو كان عالمه. قلبي كان ميت من الأول ومفيش جديد للسنة لو. بس ذوقي بيتغير اوبشنات كتير بتحير. جبل شايله على كتفي عشان انا دايما اون فاير. حسسني جوبلين بحاول اجري على واير ومخي مقسوم نصين. زميلي هتعيش ضحية هتموت ضحية. تسأل شي ليه عشان لو كانت بإيدي مش هبيع قضية مش هتروح ضحية. متوديش دماغك للحتة الغبية مش من النهاردة. العالم دوت فاسد مش من النهاردة. ماضي ورايا بيتكلم عن النهاردة. بيتهموني ونسيوا انهم مرضى. عابوا فيك ونسيوا انهم برضك.